الآن فيه بقية أسئلة للطلاب تحبون تسمعونها ولا نقفل التلفون؟ طيب يلا ها لا حديث عندك شيء؟ طيب هات. ها ايه اللقاء ايش فيه؟ ايه مش فيه ابو ايه نعم. لمن هذا؟ تفضل جزاك الله خير. بعد ايش؟ ما عنده الا قدميه والمسافه بعيده جدا. نعم يا جماعه اين يقول هذا السائل انه اذا كان يشق عليه ان يرمي كل يوم في الليل وفي النهار نقول اجمع اجمع الجمرات الايام الثلاثه في يوم واحد. اذا تفصل وعليه فدية أذى. نعم فؤاد ما أخذت بالأول. نقولها لا نقوله لها ولغيرها طواف الإفاضة يوم العيد أفضل. أين ما في أس ما في ما في بأس. نعم قال ايش استقرار الدم بشكل نعم نعم نعم نعم ما عرجتم عليه يعني كلامه صواب وليس صواب. لا اللي يظهر والله اعلم انها اذا خرجت ولم تبعد عن مكه عرفا ما هو بمسافه يومين لازمها الرجوع فإن شق عليها أو لم ترجع فعليها دم. ما المرأة والرجل كل واحد. ضاق الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. كيف؟ زين. طيب. وهذه ما تبي عشان تكون متأهب. يعني بقدر الضرورة كل ميتة الله يجعل البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: فصل فيما يستحب للمودع أن يقول أو يفعل، ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك، حملتني على ما سخرت وابن أمتك. نضيف شيء عندنا أين كتابك خالد؟ ها؟ كيف؟ سرق؟ أغادي هنا يمكن تدخل هنا. ما أعتقد أن أحد يأخذه في هذا المكان. ورما يطلب منهم يا شيخ. نعم ورما يطلب منهم كل واحد ينظر في الاسم اللي على الكتاب. هذا مجرد

لا نحن نعتذر لأننا ما انتظرناكم، بدأنا بالدرس. كما خير. نعم. جاء السؤال. شيخنا أليس حفظ الله أليس هذا من جنس ما لو نوى الإنسان، يعني كيف صحة الكلمة؟ لو نوى الإنسان مثلا صلاتين فرض، ولو معه أخرى ما يصح. نعم. وهذا كذلك فريضة وركن. نعم. كيف صح لو دخل المسجد ونوى بالفريضة، الفريضة وتحية المسجد يجزي. أما ما ذكرت فهذا كل واحد منهم مقصود بنفسه، فلا تجزي وحداهما عن الأخرى ولا جمعهما في عمل واحد. نعم هذا الفرق. نعم شيخ أليس الوداع فرض واجب؟ بلى، لكن مو بالواجب، ليس واجبا لذاته، الواجب أن يكون آخر عهده بالبيت سواء الزيارة أو الوداع. نعم قاضي. إذا يستقر إذا تجاوز مسافة القصر. أي نعم. قل هو الظاهر، لأنه ما دام في في في في نطاق الحضر فكأنه لم يفعل. يعني لو ترتب على طرف طواف الإفاضة ورجع بعمرة فإن في ذمته دم. في ذمته إيش؟ نعم. لا يعني لو ما طاف أبدا، يعني خرج بدون طواف. اي نعم. نعم شيئين. اي نعم، طواف الإفاضة والدم. الدم امره سهل، يمكن يوكل احد وهو في بلده، لكن مشكل طواف الإفاضة. نعم شراف. بارك الله فيكم. ما هو الضابط لمن يلزمه او الامر بان ياتي بعمره اذا ارجع له؟ كيف؟ ما هو الضابط من أمره بعمره إذا أرجع له إلى مكة؟ نعم. سبب قلنا الذي يرجع إلى مكة هو من ترك ركنه. نعم. هل كل من أرجع لمكة نقول إيد بعمره أم هناك أحد يستثني؟ يعني بين الركن الذي تريد. ما في عندنا إلا الطواف والسعي فقط. نعم. ما في إلا الطواف والسعي، لأن الوقوف قد انتهى والإحرام أيضا قد أحرم وانتهى منه. نعم. نقول الأولى كل من رجع إلى مكة يريد النسك فالأولى أن لا يتجاوز إلا محمد، لكن هذا قلنا الأولى لأنه متلبس بنسك، هو الآن في نسك، وإلا لقلنا يجب لو أراد العمرة يجب أن يحرم من الميقات. لكن راجع إلى مكة لنسك فقلنا الاحتياط أن يحرم. نعم سليم. يكون طواف الوداع ليس واجبا، يعني ليس واجبا، ليس واجبا، ونحن نقول انه واجب. أقول نحن نقول إنه واجب، فمن الذي عليه الدليل؟ نحن أم هم؟ لا يا حاج لا تجحد، أصبر لا تقول أدلة واضحة، أنت أقر بأن الدليل عليك وبعدين نشوف الأدلة. الدليل يا شيخ، لا ما فهمت مرادي. تنازع رجلان قال أحدهما طواف الوداع واجب وقال الثاني ليس بواجب، فمن الذي نطالب بالدليل؟ أحسنت شيخ، لما بلغوا حنا ما نطالب بالدليل، هذا الضمير يعود علينا ويمصر على واحد غايب يطالب بالدليل. على كل حال يا سليم، الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول إن طواف الوداع واجب، الحق حق يتبع، لأن الأصل براز الذمة، لكن نقول الحمد لله عندنا دليل، إن النبي عليه الصلاة والسلام